مَتَاعَ الْحَيَاةِ السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام زَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ

فانظر لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون قَالِ ذَرْهُمْ

بيوتا

Whoa.